بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تجاوبنا بالرمات والزفرات، نوائح عجن اللفظ والنطقات. يخبرن بالانفاس عن سر انفس، اسارى هوى ماض واخرات. الم تر للايام ما جر جورها على الناس من نقص وطول شتات. ومن دول المستهزين ومن غدا بهم طالبا للنور في الظلمات. فكيف وانى لي بطالب زلفة الى الله بعد الصوم والصلوات، سوى حب ابناء النبي ورهطي. بل خير مبعوث واكرم آتي، وبغر بن الزرقاء وحزب اميه. اولي الغدر بالاسلام والفجرات، هم نقضوا عهد الكتاب وفرضه ومحكمه بالزور والشبهات. ولم تكن إلا فتنة كشفتهم ودعوى ضلال من هن وهنات. تراث بلا قربى وملك بلا هدى وحكم بلا شورى وغير هدات. وما سهلت تلك المذاهب فيهم على الناس إلا بلعة الفلتات. ولو سلموا الموصى إلى الأمور لزمت بمأمون من العثرات. ديار رسول الله أصبحنا بلقان، ديار رسول الله أصبحنا بلقان. وآل زياد تسكن الحضرات، وآل رسول الله نحفظ جسومه. وآل زياد غلب الرقبات، وآل رسول الله تدمى نحورهم. وآل زياد ربة حجلات، وآل رسول الله تشبى حريم. وآل زياد آمن السربا، وآل أمي في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلا. وداري بقيت ارعى اليتامى، وداري حافظ ودار بعدكم يا خيتي والله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. فيما مضى من البحوث تحدثنا عن القسم الأول والثاني من بحث العبادة، قلنا بأن الآية المباركة تحدثت عن موضوع من أهم الموضوعات، حيث أن الآية الشريفة حصرت العبادة والاستعانة بالله تبارك وتعالى، لأنها استعملت أداة إياك، وأداة إياك تفيد الحصر. حينما تصيح مثلا أفرضوا إياك أعني، يعني تريد تحصر الخطاب به، إياك أريد تحصر الإرادة به، إياك أخاطب كذلك، تعبير إياك يفيد الحصر. الآية الكريمة أفادت الحصر، حصر العبادة من جهة وحصر الاستعانة بالله تبارك وتعالى. لكن العبادة بأي مفهوم والاستعانة بأي مفهوم؟ طبيعي نحن نعلم أن لا معبود إلا الله تبارك وتعالى، يعني ما ممكن بحال من الأحوال نفرض أن يكون هناك معبود غير الله عز وجل، سواء ذاتا غير ذاتا. هذا التفصيل بين الأمر الذاتي وغير الذاتي هذا إنما يجي في الأمور الأخرى. مثلا افرضوا بالرزاقية، قلنا أن الرزاقية لله ذاتية، ولكنه لما يقول ارزقوهم عن الايتام هذه نسميها رزاقيه عرضيه مستفاده من رزاقيه الله. لكن هالكلام بالعباده ما يجي، العباده بعد ما بها ذاتي ومكتسب، العباده دائما خالصه لوجه الله تبارك وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، خالص بتمام المعنى. والعباده تتقوم بأمرين، الأمر الأول دعاء، في الحديث أن الدعاء مخ العبادة، وثانيا عبارة عن خلوص النية، يعني التقرب إلى الله. أن العمل لما أدي أولا هو يشتمل على توجه نحو الله، إذا ما يكون بتوجه نحو الله ما يكون عبادة. اثنين أن يكون هذا التوجه والدعاء لله تبارك وتعالى أن يكون خالصا لوجهه الكريم، ليكون به دخل لأي غرض من الأغراض الأخرى، وإلا العبادة تبطل. طبعا الأعمال المشروطة بالإخلاص أن لا يكون بها رياء، أما بعض الأعمال ما مشروطة بالإخلاص، لكن إذا يكون بها إخلاص قطعا تكون أقرب إلى الله عز وجل. يعني مثلا واحد يريد يساعد واحد بقضية، يريد يعطي قربة، مرة يعطي قربة لوجه الله طبعا يحصل من الأجر شيء عظيم، ومرة لا ما يعطي لوجه الله مجرد يساعده هالشكل، يعني من باب تحسس إنساني تحسس إخواني يعطيه عمل جيد الله تعالى يثيب عليه، ولكن ما يثيب مثل ما لو أراد وجه الله عز وجل. أما الصدقة لا، الصدقة لا تسمى صدقة إلا إذا تقرب بها إلى الله عز وجل. تعبير صدقة يراد به ما يتقرب به إلى الله. غايته الصدقة تنقسم إلى قسمين، قسم سميه الصدقة الواجبة اللي هو عبارة عن صدقة الأشياء المعدودة في باب الزكاة، وعندنا صدقة مستحبة اللي هي عندنا عبارة عن كل معونة تقدمها لمحتاج متوفيا وجه الله. إذا توفيت بها وجه الله تسمى صدقة، إذا ما توفيت بها وجه الله ما تسمى صدقة. انتبه. النتيجة فالعمل أحيانا يكون أساسا هو صحته مشروطة بالتقرب إلى الله، بحيث إذا ما تقربت بي بطل، ما يبرد الذمة، مثل الصلاة مثل الصيام مثل الزكاة. أما يؤدي الزكاة لازم يؤديها بنية التقرب إلى الله عز وجل، وإلا زكاة تقع باطلا. هو قسم لا، قسم ما مشروط بالقربة، ولكنه الله سبحانه وتعالى يثيب عليه إذا كان به قربة أكثر مما لو لم يكن به قربة، مثل المعونة كما مثلنا. فثواب به فرق عن الأول إيش؟ فرق الأول أصلا كل ثواب كان فيه، يعني إذا قدم زكاة بدون نية قربة باطل أصلا ثواب مديها. أما الصدقة أنا أقدمها لوجه الله سبحانه وتعالى وبها ثواب، بس إذا لم يكن لوجه الله عز وجل ففي هذا المورد طالما عمل إنسان عمل خير من باب عمل خير الله تعالى يثيب عليه زين. فإذا العبادة تتقوم بمقومين، الأول هو عبارة عن الدعاء، الدعاء مطلقا يعني مطلق التوجه إلى الله عز وجل سواء بلسانك أو بقلبك أو بحركاتك، حالة الانشداد نحو الله والفزع إلى الله واللجوء إلى الله والطلب من الله عز وجل، حالة دعائية. وثاني هو عبارة عن الإخلاص لوجه الله عز وجل. زين، فإذا العبادة من حيث المبدأ هي متمحضة لله، فهذه القاعدة قاعدة ما تقبل التخصيص، ما نقدر نقول أن هذه القاعدة نستخرج منها المورد الفلاني أو المورد الفلاني وهذا المعنى أشبعناه في البحث الأول والبحث الثاني، بينا مفهوم العبادة وشرحنا ملاكات العبادة انتهى. لكن وصلنا إلى كثير من التطبيقات، درسنا بعض التطبيقات وبقت جملة من التطبيقات جديرة بالبحث وعدنا أن نبحثها هذه الليلة، وقد آن أوان الوفاء بالوعد إن شاء الله. الآية ماذا تقول؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. الصلاة نموذج للأمر العبادي، النسك إما يراد به كل عبادة ما عدا الصلاة باعتبار الصلاة ذكرت هي أيضا نسك، ولكنها خصت بالذكر لأهميتها لأنها عمود الدين ورأس العبادة. وإما لأن النسك لا مخصوص بغير الصلاة من العبادات اثنين، أو أن النسك الذبائح، الذبائح لله، فلهذا لما أذبح يجب أن أستقبل قبلة وأكون مسلم وأسمي شايف، وبعد ولما أنذر ذبيحة، الذبيحة لما أنذرها يجب أن يكون نذر لله تبارك وتعالى، كل شيء نذره يجب أن يكون لله، وخصوصا الذبيحة. ليش الذبيحة؟ لأن الذبيحة لحم يؤكل، وهذا إذا لم يكن لله لم يسمى عليه اسم الله عز وجل يحرم، انتبه. فمن هنا النسك إلى خصوصية. موضوع الناذر وقع به التباس كثير، بحيث بعض التيميين يقول أنه نذر الشيعة في كثير من الأحيان علاوة على كون باطل يؤدي إلى الكفر والشرك، لأن يجي الواحد يقول أنا أنذر للحسين سلام الله عليه ذبيحة، أو أنذر لأبي الفضل عباس عليه السلام ذبيحة، وهذا اللون يعتبر لونا من ألوان الشرك، لونا من ألوان الكفر، هكذا يقول التلميون. طبعا هذا الكلام باطل، لأنه أولا احنا عندنا لازم نفرق بين لغة فقه وخواص وبين لغة عامة الناس، يعني احنا عندنا عامة الناس يتساهلون بالعبارات بشكل واضح. مثلا افرض واحد على سبيل المثال يضرب له السيارة بسيارته مثلا، او على سبيل المثال يضرب له جدار بسيارته، فبدل ما يقول له الجدار اللي ضربته بسيارتك يقول له هذا جدارك اللي بليت نبي، جدارك ايش يعني؟ للاختصار، بدل ما يطول العبارة يختصر. احنا بدل احيانا ما يطول العبارة يختصر عامة الناس، ما أريد أقول هذا الصياغة صياغة صحيحة، لا الصياغة صياغة غير صحيحة، بس شرك مو شرك، منتبه، تسامح بالتعبير موجود. فبدل من أن يطول العبارة بتمام الصياغة الفنية الفقهية يجيبها بشكل صحيح يقول نذرت لوجه الله ذبيحة، لكن مصرفها في عزاء الحسين سلام الله عليه، مصرفها ثوابه للحسين او لأبي الفضل عليه السلام. فاذا هاي اللام اشتبين لامس، هذه لام الغاية او لام الجهة مثل ما يقول علماء النحو. لما تقول على سبيل المثال افرض تقول كتاب فلان، كتاب فلان ايش تقصد؟ مرة كتاب فلان، هذه الاضافة بعدة احتمالات، كتاب فلان يعني تأليفه، كتاب فلان يعني طبعه، كتاب فلان يعني بحياسته بالفعل بيده الشديده ملكه مستعيره من واحد بالكتاب فلان، زين بدي اجيب كتابي صحيح، كتاب فلان يعني مجلده منتبه. فالاضافه عند العرب يقولون تصح لادنى ملابسه، شايف؟ فاذا افهمنا هذا المعنى نجي نقول انه اللام مره للغايه ومره للجهه. لما اقول هذا النذر للحسين ما اقصد اللام لام الغايه، لا، الغايه لله، اللام اي لام؟ هذه لام الجهه، يعني المصرف اللي راح ينصرف به النذر او الذبيحه وين؟ في عزاء الحسين، في مجلس الحسين سلام الله عليه، هذا هو المقصود. فالتبس الامر بين لام الغايه وبين لام الجهه، هذا واحد. اثنين، النذر طبعا من الناحية الفقهية احنا نقول انه ما ينعقد الا اذا كان بصياغة الفقهية، يعني هالشكل اجي اقول لله علي نذر ان تحقق الامر الفلاني انا اصوم لله شكرا، ان اذبح ذبيحة الى اخره. ففي هذا المغرب الصياغة صياغة ربانية، ما ذكرت الله لله علي نذر. اما يجي واحد لا ينذر بشكل اخر، يقول انا انذر ذبيحة للمجلس الحسين الفلاني، او انذر ذبيحة مثلا لعزاء النبي صلى الله عليه واله، او ما شاكل هالشكل، ما يقول لله بس هل بقدار يبين انذر ذبيحة، ما يقول لله حتى لو ما يسمي غير الله اصلا، يعني حتى الجهة ما يبينها، يقول نذرت انذر ذبيحة للامر الفلاني، اذا نجحت انا نذر ذبيحة مثلا. طبعا هذا غير فني، هذا النذر غير فني وما ينعقد لان ما ورد بالصيغه الشرعيه. لكن في شيء، لما تقول نذرت مثلا ذبيحه وذبيحه مصرفها عزاء النبي صلى الله عليه واله، في هذا المورد اذا ما عملت بالنذر عند تحقق الموضوع، اذا ما عملت بالنذر هذا عرسا يفسر توهيل لمقام النبي صلى الله عليه واله. لما انت تقول انا نذرت مثلا أن أذبح ذبيحة لعزاء النبي أو لعزاء الحسين عليه السلام أو العباس عليه السلام وما كفي، هذا عرفا ربما يفسر لون من ألوان التوهين لمقام الولي. إذا صار به توهين فحينئذ يجب العمل بالنذر، لا من باب أن نذر منعقد صحيح لا، وإنما من باب رفع التوهين. لهذا يسمون الفقهاء النذر العرفي، يقولون النذر العرفي يجب العمل به اذا لزم من مخالفته توهين اولياء الله المعصومين صلوات الله عليهم، يجب العمل به. هاي اثنين. محطة ثالثة في موضوع النذر، يروي في هذا المورد ابو داود بالسنن اكثر من رواية، واحدة منها تقول انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وفي رواية ثانية امرأة، قال يا رسول الله إني نذرت نذرا في الجاهلية. ونذر الجاهلية نذر غير يعني فني، التأكيد غير اصطلاحي، نذر عرسي. نذرت نذرا في أيام الجاهلية، الآن أنا أسلمت، ما تقول هذا النذر أعمل بموجبه أو ما أعمل بموجبه؟ قال له نذرت في محل أوثان؟ قال لا. قال نذرت في عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال إذن أوفي به. تلاحظ النبي رجع علما، رجع إلى نيته، يعني يقول له أنت ما قصدت الوثن وما قصدت عيد من أعياد الجاهلية، قصدت ماذا في قلبك أنك أردته لله. ولربما كان قائل هو أصلا لله عليه نذر، قد قائل لأن متعارف عندهم، النقطة انتبهوا لها، لأنه أهل مكة ما كانوا ينفون وجود الله تبارك وتعالى في الغالب، يعني الملحد بهم قليل، مشركون انتبه بالغالب كانوا مشركين، عنوان ملحد نادر بهم، الغالبية ماذا يقولون؟ احنا نعبد الأصنام لتقربنا إلى الله، ها. ماذا زلفة. فلما ينذر ممكن ومتعارف وموجود عندهم يقول لله عليه نذرا، بس أراد النبي يطمئن أن هذه العملية ما قصد بها غير وجه الله عز وجل، قال له انت نذرت في محل اوثان عيد من اعياد الجاهليه؟ قال لا. قال اذا اوفي بنذرك. الشاهد وين؟ الشاهد النبي فسر الموضوع بالنية، رجع إلى نيته، فإذا ما كانت نيته نية سليمة صحيحة قال له عوف بنذرك. أعتقد نحتاج قيامه وتقدم للأمام. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمن والعبد المنتظر. تقدموا الأمام. جزاكم الله خير. صلوا على محمد وآل محمد. طيب، هذا فيما يتعلق بالنذر. ننتقل إلى محطة أخرى وهي محطة الحلف. الحلف مرة أحلف أقول والله، ومرة أحلف يسموه يمين المناشدة أقول نشدتك بالله، هاي اثنين، ومرة أقول وحقك، ومرة أقول بك، هذا كم نوع صار؟ أربعة. والله وتالله وما يرادفها هذه نسميها اليمين الشرعية. اليمين الشرعية التي تنعقد، تنعقد يعني إيش؟ يعني تنتج أثرها القانون الشرعي. قانون الشرعي يعني يجب العمل بها، واحد. اثنين، إذا خولفت يجب دفع الكفارة، هاي اثنين. ثلاثة، تحسن بها الدعوة في القضاء في المحكمة. هذه اليمين بالصيغة الفقهية، الصياغة الفنية الشرعية، تحسن بها الدعوة. فلو أنه في المحكمة حلف بغير الله ما تنحسم الدعوة. نعم، أحيانا القاضي للاطمئنان يدري هذا فرد واحد لا وبالي، هذا عنده مثلا فرضه فلان بل يخاف منه أكثر مما يخاف من الله. ترى موجودة هذه في بعض الأعراب، واحد جابوه المحكمة قال له احلف بالله، أول شيء قال له احلف بسيد حمزة، فد واحد بمنطقة اسمه سيد حمزة، فهذا رأسا فتح صدره وقام ينسى وقال لدخيلك قيل جدك يا سيد أنا ما مستعد أحلف أبدا. قال له احلف بالله، قال يا حاضر احلف بالله. موجود يعني جهل عند بعض الأشخاص في بعض البلدان ربما يكون، بس هذا طبعا ما يمثل أبدا مدرسة ولا يمثل فئة، بس قسم يجي هالظواهر، هذه ظواهر العامية يجي يحسبها على المدرسة، وهذا حساب غير علمي بالتأكيد، يعني موجود من النمط في كل أمة من الأمم ناس جهال لعدم معرفتهم بالله تبارك وتعالى. وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، واحد. فأولا اليمين الشرعية يعبر عنها يعني بالمعنى المتقدم، هذا انتهى. ثانياً، مرة لا يقول نشدتك بالله، هذا يسموه يمين المناشدة، تطلب من واحد شيء بس تناشده بالله، احنا نقول يقسم عليه بالله مثلا بهالشكل، نشدتك بالله هذا يجب العمل به؟ لا، ما يجب العمل به. طبعا يجب العمل به من اي طرف؟ من طرف المناشد. اما المناشد هو ما يلتزم بشيء، هو يطلب من الآخرين شيئا، شيء يقول له قل نشدتك بالله مثلا اعطني هذا الكتاب. فالالتزام بعاتق من؟ التزام بعاتق المناشد لا بعاتق المناشد. هذا يجب العمل به بالنسبة للمناشد او لا؟ يعني واحد قال لك بالله عليك اعطيني الكتاب، نشدتك بالله اعطيني الكتاب، لازم تعطي الكتاب؟ يجب؟ لا، لا يجب. وإلا إذا يجب هذا مصيبة، يعني يجي يقول لك بالله عليك مثلا اعطيني كذا وكذا وكذا وكذا، شي غلط بعضهم طمع، تطي جبلين يطلب الثالث وما تخلص، ما يملع عين ابن آدم إلا التراب. فيمين المناشدة على يمين يقولون ما يجب الوفاء به، لكن احتراما لله، والواحد يشوف أن المورد مورد راجح معقول، يجي يقول هذا نشدني بالله، أو قال لي أنشدك برسول الله، أو أنشدك بحق الحسين مثلا، يقول لك ما أقسم عليك مثلا بفرضه بكذا وكذا، أو بالولي الفلاني، تكريم للولي الفلاني، احترام إلى احترام لله تبارك وتعالى، يعطي الكتاب، هذا شيء حسن شيء جيد، يعني النتيجة له ثوابه عند الله عز وجل، احترم الله، قال لنا شتك بالله وقدر وأعطاه، هذا صح. بس واجب؟ لا، مو واجب، لما يقول لنا شتك بالله، بس ذاك هو لما يقول بالله لا أعطينك، ذاك المناشد، إذا هو يحلف على أن يلتزم يقول والله لا أعطينك الكتاب، ذاك الوقت هو التزم، فيجب عليه إعطاء الكتاب من باب أن اليمين يمين شرعية أنشأها والتزم بها بنفسه، هاي كم صار؟ اثنين. الثالث أن يجي الى واحد يقول مثلا لله تبارك وتعالى، يقول له الهي بحق فلان الا ما قضيت حاجتي، او بحق فلان عليك. هذا ابن تيمية يقول حرام. ليش حرام؟ يقول لان الله ما حد الى حق عليه. تجي تقول له الهي بحق فلان عليك، الله له الحق على العباد ولكن العباد ليس لهم حق على الله. هذا الجهل هنا، يعني هاي المشكلة هنا. سطحي يجي قارئ اربع شايات مشكلة ما عنده يعني المام جنين، يعني كأنه ما قارئ القرآن. وكان حقا علينا نشر المؤمنين، آيات كثيرة، أحاديث واردة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد، حق الله على عباده كذا، وحقوق العباد على الله كذا، وعشرات النصوص ما يحتاج أدوخ. كاف الآية، الآية الكريمة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما معنى أن لفلان حق على الله؟ تبه لزين، هذا أشبه بموضوع يبحثوه علماء العقيدة يسموه وجوب اللطف. يقولون الله عز وجل لطفا بالعباد لا بد أن يبعث إليهم رسولا فينزل عليهم كتابا، لأن إذا يتركهم سدى يظلون ويضيعون تضطرب الأوضاع. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما ممكن. إذا لابد أنه يرسل رسول وينزل كتاب. هذا المعنى شي قرر، نقول تقرر قاعدة اللطف. لطف ايش يعني؟ يعني الله عز وجل ذاته المقدسة بكمالها اقتضت ان يكون لطيفا بعباده، ومن لطف بعباده ايش؟ ان يرسل لهم اسباب الهدى، واسباب الهدى الرسول والرسالة. واضح؟ هذا لما نقول يجب على الله اللطف، معنى يجب على الله ايش؟ يعني يوجد موجب خارج الله يفرض على الله؟ طبعا لا، الله لا يوجد موجب يوجب عليه، هو القاهر فوق عباده. اذا من الذي اوجب عليه؟ يقولون ذاته المقدسة هي اقتضت ان ماذا؟ ان يبعث رسولا وينزل كتابا. فلهذا نقول انه هذا اللطف بمقتضى ذاته، شايف، نابع من ذاته هو تبارك وتعالى بمقتضى كماله وحكمته وعدله ولطفه كتب على نفسه الرحمة. فأنا أجي أقول له إلهي أنت كتبت الرحمة هذه، كتبتها على نفسك، بس لمن كتبتها؟ أنت ما تحتاج، أنت الغني، لمن كتبتها؟ يقول كتبتها لكم، هذه جعلتها أنا، فرد حق لكم، بعد اللطف حق لكم، إرسال الرسول حق لكم، كذا رزق لما أخلقه أرزقه، مو الشكل للأشداق أرزاق، هذا حق. هذه اللي الله عز وجل أخذها على نفسه وكتبها على نفسه، إيش أسميها؟ أسميها حقوق. غايته الحقوق درجة طبعا بحسب الشخصية. الحقوق اللي الله عز وجل يعطيها لمثلا عامة الناس طبعا يعطي أكبر منها أضعاف مضاعفة علما لسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أجي أقول له يا رب بحق فلان عليك، سفهمت مقصود حق فلان عليك؟ حق فلان مو أنه هو متفضل عليك، لا لا لا، بحقه الذي كتبته أنت على نفسك من لطفك ومن كمالك ومقتضى عدلك وحكمتك ورحمتك، لأن يعني هذا منزلة بالنتيجة، الحق منزلة مو الشكل. هل المنزلة، أنا أسألك بحق هذه المنزلة أن تقضي لي الأمر الفلاني. بعد ما فهمنا معناها نريد نشوف على مستوى النصوص واردة هذه أو ما واردة. سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أجي أقول له يا رب بحق فلان عليك، سفهمت مقصود حق فلان عليك؟ حق فلان مو أنه متفضل عليك، لا لا لا، بحقه الذي كتبته أنت على نفسك من لطفك ومن كمالك ومقتضى عدلك وحكمتك ورحمتك، لأن يعني هذا منزلة بالنتيجة، الحق منزلة مو الشكل. هذه المنزلة أنا أسألك بحق هذه المنزلة أن تقضي لي الأمر الفلاني. بعد ما فهمنا معناها نريد نشوف على مستوى النصوص واردة هذه أو ما واردة. أولا مفسرون تقريبا كلهم يعني العام والخاص رووا أنه آدم عليه السلام سأل الله عز وجل قال اللهم إني أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا استفقر عليه. بعدين البقية بقية الأسماء الشريفة قسم ذكرها قسم ما ذكرها من العامة، أما الخاصة كلهم ذكروا البقية، وهي وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم عليك إلا غفرت لي. واضح؟ شغفرت لي إيش؟ هذا بيناه كم مرة، بينا معنى أن آدم عصى إيش، وأنه لم يعص بالمعنى الاصطلاحي، وإنما الأمر فسرناه سابقا بما تقدم. هذا واحد يحتاج لمحاضرة، بس كلامي الآن وين؟ كلامي فيه أن آدم سأل الله تفاسير يقول قال بحق محمد عليك صلى الله على محمد. هذه واحدة. اثنين، ما يرويه ابن ماجر في السنن يقول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في دعائه اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا. انتبه جيدا. طيب السائلون عليك، لأن كل سائل الله عز وجل إيش أعطى؟ أعطى حق، ما الشكل؟ ادعوني أستجب لكم. هذا حق، بس هذا الحق هم فرضوا على الله أو هو كتبه على نفسه؟ هو كتبه على نفسه. فأذل بحق السائلين عليك وبحق من شاي. إذا كان المنشا إلى الشكل حرمة، فما ظنك بنصمات المقدسة كرسول الله وأهل البيت صلوات الله عليهم. النتيجة أعتقد هذا المقدار كافي من البيان. فإذا بحق هذا ما في إشكال إذا كان بهذا المعنى والنصوص تدعمه. هذا انتهى، وصلنا إلى أي مادة؟ الرابعة، مو الشكل؟ القسم الرابع لا، يجي لليمين بهالشكل يقول أنا مثلا وأبيك أو حياتك مثلا أو علي عليه السلام يحلف مثلا أفرض بولي من الأولياء. هذا الحلف شرك يعني كفر؟ هو الحلف بغير الله أصلا جائز أو غير جائز؟ الحلف بغير الله لو كان باطلا وحراما، باطل يعني مقصود بمعنى الحرمة، يعني لو كان محرما، لو كان شركا، لو كان كفرا، الحلف بغير الله لو كان كفرا لما قال الله والفجر وليال عشر، لما قال والعصر، لما قال والضحى، لما قال لما قال، لما قال والتين والزيتون. واضح؟ غايته قد واحد يقول الله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولكن ليس لمخلوقاته أن يقسموا إلا به، كما ورد مضمون رواية الشكل بعض متمسك به. أولا الرواية باطلة السند. ثانيا ما لها معنى، لأنه بالنتيجة هو إذا الحلف بغير الله ميجوز يعني شرك وكفر، حتى الله ما يسوي، الله يسوي الكفر ما يصير؟ بعد تصل الله القضية تقول له يا مشرك عشان حكي بعد. وإذا لا الحلف بغير الله ما يعتبر، يعني إذا قلنا إذا شرك الله ما يسوي، وإذا مو شرك إذا ما بي إشكال بلا فرق بين الله وبين خلقه، يعني ما توجد فرد خصوصية في المورد إلا اللهم. يجي واحد يقول ليش الله عز وجل لما يحلف بمخلوقاته يذكرنا بمخلوقاته حتى نهتدي إليه حتى نعرف نعمه، بينما عباده لا، المفروض لما يحلفون يحلفون بالله فقط، لأن إذا حلفوا بغيره كأن معناه نوع من التجاوز، كأن متجاوزي وحالفين بغيره، ولما يتجاوز أو يحلف بغيره يعني هذا به نوع من التوهين. انتبه، هذا الكلام قطعا باطل. ليش باطل؟ لأن ينقضه ما رواه الترمذي، ما رواه نعم مسلم في الصحيح، صحيح مسلم روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه دخل رجل على الرسول قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال لتنبؤنها وأبيك، يعني راح أخبرك بها، ثم قال له وأبيك، حلف له بأبيك، لتنبؤنها أو لتنبؤنها وأبيك أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء. انتهى. يقول له أفضل الصدقة تصدق وأنت صحيح، مو لما تضعضع أموره وحس قرب منيته. ذاك الوقت بدأ الكرم، قام يوزع على كيفه. هو أول شيء لما كان كمال صحته لا عاضهم بسنونه، بس ما شاف أيامه اللي تصرمت ذاك الوقت، بل طلعت الأرياحية قام يوزع. بس الفائدة إذا صار مرض الموت تصرفاته مقيدة، بلي إذا مرض الموت تصرفاته مقيدة مو مثل ما هو صحيح. بلي والوصية لا تصح إلا في الثلث، أكثر من الثلث متوقف على إجازة الورثة وتجي في المشكلات. جن هذا أنت صحيح، بعد سؤال قضية جانبية سنة شاهدي بي في قوله وأبيك، بس بالضمن يعني لا بأس من باب نعم تنميع جو المجلس. صحيح شحيح، شحيح ايش؟ يعني اذا انت امورك ميسورة واعتيادي انه تعطي. لا يقول افضل الصدقة ان تعطي وانت شحيح، يعني رغم قلة على قلة، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. بعد تخشى الفقر وتأمل البقاء ومع ذلك تعطي، والحقيقة ما اروعه. هذا الحديث شاهد بنفسه على صدقه، أن تنفق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء. الشاهد وين؟ في قوله وأبيك. فلو كان الحلف بغير الله حراما أو شركا لما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا رواه مسلم. زين بعد أنا لما أحلف بغير الله فرق مرة واحد والعياذ بالله ما موجود، ما موجود أصلا. يعني أنت ليش تجي تحمل الأشياء فوق ما تحتمل؟ ما يوجد عندنا واحد لما يقول مثلا وأبيك يعني يريد يعبد الأب، لما يقول وعلي والحسين عليه السلام والعباس عليه السلام يعني يعبد العباس، أم ينجيبه؟ إنما يريد يعني نوع من التكريم لهذا الولي في واقع الأمر. لما يقول عباس يعني وحق العباس وحقه على الله مثل ما بينا قبل قليل مثلا، او لنوع من الاحترام. ما يقصد اليمين الشرعية المنعقدة، لا، اليمين الشرعية ما تنعقد الا بالله تبارك وتعالى، الا على التحفظ اللي بينت قلت اذا لزم من مخالفة اليمين غير الشرعية توهين لمقام الولي، قد يجب العمل بمقتضاها حتى لا يصير توهين، لا من باب ان اليمين ماذا منعقدة. هذا خلاص. الآن نجي إلى قوله تعالى وإياك نستعين، يعني إياك نعبد. الحصيلة واضحة أصبحت، العبادة هي عبارة عن الخضوع بنية تأليه المخضوع له، تأله تتخذ ربا أو تعتبر مستقل بالتأثير من دون الله. زين هذه هي العبادة، وبينا أن الضروب المتقدمة ليست من العبادة في شيء، هذه اللي هي عبارة عن التبرك، واللي هي عبارة عن ماذا فرض السجود على التربة وبناء القبور وماشي زيارة القبور والنذر والحلف بالتفاصيل طبعا التي بينتها قبل قليل. يبقى شيء، اتخذوا أحبارهم وأرباب ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي واقع الأمر هنا القرآن لما يقول اتخذوهم أربابا، عدي بن حاتم يقول له للرسول، يقول له رسول الله، يقول له هو كان نصراني وما كانوا يتخذون رهبانهم أربابا من دون الله، يعني عبدوهم بمعنى الكلمة، صحيح يقدسوهم. قال كنتم تطيعونهم في معصية الله، يعني الله يأمر شيء ويجي الراهب يأمرك بشيء آخر، أنت تعصي الله عز وجل وماذا وتطيع الراهب، هذا كنت تسوه أو لا؟ قال بلى. قال له خلاص، هذا نوع من أنواع اتخاذهم أربابا. هذا النوع يعني في واقع الأمر نسميه ثمرة الأربابية، لأن هذا ماذا يقول أنا أتخذ معبود للراهب أو للحاكم، يجي الحاكم جائر يطيع في معصية الله، ما يقول له أنت رب، بس ده يتعامل كما يتعامل مع الرب، منتبه؟ يعني ثمرة الربوبية الطهية، فحتى لو ما سميها عبادة بس بالنتيجة عمل محرم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن اشترى مرضات المخلوق بسخط الخالق فليتبوأ مقعده من النار. وإياك نستعين، الاستعانة ايش؟ الاستعانة عندنا مرة ذاتية ومرة مكتسبة. العبادة ما بها التقسيم. شوف العبادة قلنا دائما في أي شيء يصدق عليه عبادة فهو خالص بوجه الله، بس الجماعة اجوا إلى موارد اعتبروها عبادة وليست من العبادة في شيء، هذا انتهينا منه. أما الاستعانة، لا، الاستعانة على نوعين، مرة استعانة ذاتية ومرة استعانة مكتسبة. الذاتية أن أستعين بالله تبارك وتعالى على أنه يملك العون ذاتا، يعني ما ماخذ من غيره، انتبه، طبعا هذا هو المطلوب. ومرة يجي واحد يستعين بغير الله على أن يملك العون ذاتا، يقول لك فياني فإنكما كافيان، إذا يقصد العون ذاتا وطبعا باطل بالتأكيد، لأنه لا يعين ذاتا إلا الله. أما أقصد لا، أقول أنا عندي هالعمل الفلاني، هالمهمة، اكفني هالمهمة، ما متعارف عندنا، اكفني هالمهمة، اكفني هالمهمة، يعني هذا على غرار أليس الله بكاف عبده، كفاية ذاتية يعني، أو لا كفاية مكتسبة من الله، طبعا كفاية مكتسبة من الله، مو الشكل، الكفاية إذا كانت مكتسبة من الله تقول له اكفني هذه المهمة. هذا اللون الاكتسابي القرآن استعمله. وين استعمله؟ مثلا ذو القرنين ولي من أولياء الله، يقول فأعينوني بقوة، مع العلم الاستعانة بمن هي ذاتا بالله. طيب شلون يقولوا أعينوني بقوة؟ أعينوني يعني إيش؟ بمعونة مكتسبة من الله، يعني الله مكنكم وأنتوا تساعدوني بتمكين الله وليس من ذاتكم. واحد أصرح من ذلك يقول وتعاونوا على البر والتقوى، بعد أوضح منا واستعينوا. أنا أقول له إياك نعبد وإياك نستعين، نفس الوقت القرآن يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. شلون أستعين بها؟ أتخذ منها معونة سبب، لأن الله جعلها سبب المن لطاعته. كذلك لما أقول أنا استعنت بفلان يعني كسبب، الله جعل لي سبب، الله يجري الأشياء بأسبابها، هذا المقدار. قسم يقول لك لا، مو أنت تستغيثون، تصيح مثلا على سبيل المثال يا رسول الله يا رسول الله، بدلها قول يا الله يا الله. الاستغاثة لا تصح إلا بالله، ويجي الشكل جاوبه، قل له أنت ما قال الآية فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه؟ الآية الكريمة الاستغاثة إذا تستغيث بي ذاتا يعني منقطع عن الله، طبعا هذا باطل والشكل. أما إذا تستغيث بي باعتباره سبب ما في إشكال، شايف؟ وهذا جرنا إلى موضوع التوسل في واقع الأمر. الترمذي يروي عن النبي صلى الله عليه وآله، والرواية يريها عثمان بن حنيف الأبصاري أو سهل التربيل مني، النتيجة أحد الأخوين عثمان أو سهل، الرواية موجودة في صحيح الترمذي. يقول دخل أعمى على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله سل من الله تعالى أن يرد علي بصري. قال له أنت مخير، تحب تبقى هالشكل؟ طبعا لك منزلة خاصة عند الله، تحب لا يرجع بصرك يرجع لك بصرك، بس تصير فرد واحد عادي يعني من الناس كبقية الناس، حسابك حساب غيرك من الناس، من الناس يعني أصحاب البصر. قال يا رسول الله بعد ما أتحمل، خل أفتح عيني أشوف الدنيا زين، فسأل من الله أن يعيد علي بصري. قال لا قم توضأ، شوف النبي هو يعلمه، توضأ أحسن الوضوء، صلي ركعتين، ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إلى الآن توسل، توسل بمن؟ برسول الله. بعد أنا أريد أوصل إلى ما هو أشد من التوسل، وهو الاستغاثة، يعني يجي هناك يدعو الله يقول له يا الله أسألك بحق رسولك، أما هنا لا، يجي يتوجه للرسول. ثم قال، هذا رواية الترمذي، قال يا محمد يا نبي الرحمة صلوا على محمد اللهم صل على محمد، يا نبي الرحمة يا سيدي يا رسول الله بحقك إلا ما سألت الله أن يقضي لي حاجتي ويرد علي بصري. زين، يقول هذا ابن حنيف الصحابي الجليل يقول فوالله ما تفرقنا حتى دخل علينا وقد ارتد بصيرا. اللهم صل على محمد وعلى زين. يلا وين صارت حكاياتك؟ شعبك بعد ما نحكي خلصت لو بعد ثلاثة ايام نناقشك انتهت؟ ما اعتقد تنتهي. طيب لي لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. غاي الدوق وتحكي محارس انا اول واحد يعني عشرات وخلصت؟ لا وبعد تبقى وما تنتهي وما سمادي يوصلهم الكلام. يا ليت انا يعني بعض الاشرطة يتصل اليهم يسمعوها، بدي اسمع ملاحظاتهم اذا عندهم تساؤل. والله لان هدفنا نهديهم، يعني ما عندنا هدف الانتقام. اسال الله عز وجل ان يهدينا ويهديهم جميعا الى سواء السبيل. زين. فالاستعانة بهذا المعنى الاستغاثة اذا كانت اكتسابية، يعني انا اجي استعين بواحد من باب ان سبب لله، هذا ما فيه اشكال. ومن هنا يقولون انه امير المؤمنين صلوات الله عليه، هذه العام الخاصرية، يقولون لما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وجهز نظر إلى الجثمان الجنازة المقدسة وقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد طبت حيا وطبت ميتا فاذكرنا عند ربك، فاذكرنا عند ربك. وهو الرسول يوم أحد. هذا من أفضل الأجوبة على من يقول أن كل استعانة مطلقا شرك، كل استعانة بغير الله استعانة. طبعا نقصد احنا كلامنا الاكتسابية. يرد عليه ما رواه الخوارزمي الحنفي وغيره في موقعة أحد، لما انهزم المسلمون صمد إلى جنب النبي علي بن أبي طالب عليه السلام، فكلما دهمت النبي داهمة أو داهية أو كثيرة من المشركين قال يا علي زدها عني، يا علي زدها عني. إلا واحد يجي يقول ذاك بحياته الشاب ما مات فرق، ليش؟ احنا عندنا الارواح ما تموت، مو شكل الموت بس تفريق روح على الجسد، مو شيء الشكل. والدليل القرآن قال يا ليت قومي يعلمون، هاي شو قال بعد موته؟ مو شكل المؤمن آل ياسين يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ومن ألقاب الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه أنه الضامن. ضامن إيش؟ يضمن على الله؟ لا يضمن على الله أحد، يضمن بضمان الله. الله تبارك وتعالى أعطى أهل البيت كرامة مثل الشفاعة، النبي ضامن، كلهم ضامنون، بس الإمام الرضا باعتبار بعده وغريب الغرباء منتبه جيدا، صار تركيز على زيارته يعني بعد زيارة الحسين. كثرة الروايات، هذه نقطة ألفت عنايتكم إلها، كثرة روايات الزيارة بعد زيارة الحسين يجي بالدرجة الثانية في كثرة روايات فضل زيارة. درجة الأولى كثرة الروايات في فضل زيارة الحسين، ثم في فضل زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه، طبيعي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والصديقة، بس من الأئمة عليهم السلام الباقين خصوصية للإمام بل الرضا بعد الحسين عليهما السلام. ليش ضامن؟ يقول من زارني على بعد مسافتي أتيته يوم القيامة في مواطن، إذا يفلت من موطن ما يفلت، ما أخلص من واحد بالثاني، ما بالثاني بالثالث. ما هي المواطن يا ابن رسول الله؟ قال أولها عند تطاير الكتب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، بعدين تطاير الكتب يمينا وشمالا ثم يستلمون، فقسم يستلم باليمين وقسم بالشمال. يقول أنا أدرك هناك، هذا واحد. اثنين عند الميزان، عند ميزان الأعمال. ثلاثة عند الصراط، وإن منكم إلا واردها. قضية المرور على الصراط من أشد ما يحتاج الإنسان فيه إلى رحمة الله، وأهل البيت مظهر رحمة الله، مظهر لطف الله. فصلى الله عليكم يا آل رسول الله ورحمة الله يا دعبل حين تقول في أبياتك لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي هنيئا لك يا دعبل. قال الإمام آمنك الله يوم الفزع الأكبر. وبعد شي يقول ذاك أبو نعاس لما سألوه الناس مدح ورضا أنت ما مدحته؟ قال قيل لي أنت أشعر الناس طرا اتفوهت بالكلام النبيه بديه لك من جوهر الكلام قريب بديع يثمر الدر في يدي مشتنيه فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه. قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. أولئك آل محمد صلوات الله عليه. ومن هنا عز الخطب والمصاب بفقد هذا الإمام العظيم في مثل هذا اليوم المنصرم. الصيحة في طوس أيها إماما أيها سيداه علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. يا ويلشلان يا ويلشلان ضجة صارت بطوس اي الناس طلعت بس تلطيم على الروح تصيح تصيح وداعت الله شمس الشموس يا ابو محمد عفتنا بهضا يا موبها يا ولي وحين غمض للجواد وراح وظلت شيعته بالحزن ولا تراح ظل يبشع لابوه وصفق راح براح لما قضى نحظه ومن رد مايوس رد مايوس ابو الهادي لرض طيبه ودخل دخل دار الرضا لكن على نحيبة ومن شافت الخدر صار لبريبة صاحب صوت قلب صاحب الناموس والله تعال على مصاب الصايح بكل داء بحي هاشم وقبل مصاب اعظم صار يريد ينتقل صاحب القصيدة ايمن الى مصيبة المدينة يوم رجوع سبايا الحسين. يقول كم الفارق بين رجوع الامام الجواد الى المدينة بعد شهادة الرضا عليه السلام وبين حال المدينة يوم رجع سجين العابدين ببنات رسول الله. تعال على مصاب الصايح بكل دار بحي هاشم وقبل مصاب اعظم صار بذبح حسين واهله وذبحة الانصار ظلوا على جثثهم خيل من يدوش مدينة جيدنا لا تقبلنا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا من كبل أهلنا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اخوة حوائجنا شافي مرضانا، فك وسرانا، عجل ظهور مولانا، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.